فرحة في قلبي وخداني كل الدنيا مش سيعاني والفرحة في قلبي وخداني فرحة حبي وقلبي بي والحب اللي وهبته لي فرحة حبي وقلبي بي والحب اللي وهبته لي والعمر اللي كتبت عشاني فرحة في قلبي وخداني فرحة حبي.